إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالواقع أن المسلمين تذمروا من معاهدة الحديبية وضاقوا بها ذرعا، خاصة بعد أن جرت التعديلات على الصياغة الإسلامية للعقد. فقد اعتذر علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن محو كلمة رسول الله، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الكتابة فكتب ما أراد سهيل بن عمرو. هكذا في الصحيح فكتب. قال ابن إسحاق: وليس يحسن يكتب فكتب. وفي رواية أخرى: فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وفي كلتا الحالتين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ كلمة رسول الله، ولا يستدل بذلك على معرفة القراءة والكتابة، كما ذهب أبو الوليد البادي ومن تابعه خطأ، فإن معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم مما يتكرر رسمه أمامه كثيرا من قبل كتابه لا يخرجه عن كونه أميا، كما أخبر القرآن المجيد، وبذلك قامت الحجة. وذهب الجمهور إلى أن المراد من قوله كتب أي أمر بالكتابة، وهو الأحوط منعا للشبهات والريب. جرت في مسجد مدينة دانية بالأندلس في القرن الخامس الهجري مناظرة مشهورة بين الفقيه أبي الوليد البادي المتوفى سنة 74 و400 وبعض علماء عصره، حول مسألة كلامية تتعلق بقوله بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، استنادا إلى ظاهر حديث البراء رضي الله عنه في كتاب الصلح من صحيح البخاري الذي فيه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، وليس يحسن يكتب فكتب. فأخذ أبو الوليد البادي من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده وليس يحسن يكتب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وقد جعلوا هذا على العكس من بيان الإعجاز في أنه صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه لا يخط بيمينه ولا يقرأ، ومع ذلك جاء بمعجزة عظيمة هي أم المعجزات كلها، وهي الكتاب يعني القرآن المجيد. فهذا دليل على أنه من عند الله جل وعلا. فوجه الإعجاز أنه لا يخطه بيمينه ولا يقرأ، بل هو أمي كما وصفه الله تبارك وتعالى. قالوا: ولكن في هذا الموضع على حسب حديث البراء وعلى حسب الأخذ لظاهره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب. قالوا: إن هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحسن يكتب، هذا دليل على الإعجاز. هذا ما ذهب إليه أبو الوليد البادي وقال به بعض أهل العلم. انبرى للرد عليه في تلك المناظرة مجموعة من علماء عصره، أبرزهم أبو بكر ابن الصائغ. انتشر خبر هذه المناظرة بين العامة انتشارا واسعا، فكفروه بسبب هذا القول، ونعتوه أي وصفوه بأشناع النعوت وأقداعها. لكنه تشبث برأيه وألف كتابا في الرد على من خالفه، سماه تحقيق المذهب في أن رسول الله قد كتب. وهذا الذي وقع منه يذهب فيه إلى ظاهر النص، والنص صحيح ثابت، أخذ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب. هنا أيضا مراجعة لما قال به لعبد الله بن مفوز ابن أحمد ابن مفوز المعافري المتوفى سنة 75، أي بعد موت الباجي بعام واحد. رد أيضا بجزء سماه التحذير من ترك الواضحة وقول ما لم يقل السلف التقي، والتنبيه على غلط القائل كتب في يوم الحديبية النبي الأمي، وهو رد من الردود العلمية الرصينة لعلماء الأندلس على كتاب أبي الوليد البادي، وقد جعله مؤلفا من مقدمة وخاتمة وأربعة أبواب. الباب الأول فيه الاحتجاج بظاهر كتاب الله العزيز على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب. الباب الثاني فيه الاحتجاج بالسنن التي عن ظاهرها لا يجوز العدول. والثالث فيه الاحتجاج بالسنن التي حملها على ظاهرها لا يجوز. والرابع فيه ذكر لفظ حديث المقاضاة واختلاف رواته، مع ذكر ما فيه من دلائل تمنع حمل قول الصحابي فكتب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على ظاهره. كتب المعافري رحمه الله جزءه بصيغة المجيب عن سؤال سائل نكرة يستفسر عن زعم بعض أهل العلم بجهته كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة على جهة الإعجاز يوم قاضى أهل مكة بالحديبية، يعني وادعهم وعاهدهم وكتب بينه وبينهم وثيقة صلح. استند في ذلك، أي الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في ذلك العهد على جهة الإعجاز، استند في ذلك إلى ظاهر حديث البراء الذي مر ذكر. افتتح رده على هذه الدعوة بالتنبيه على أمر من الأهمية في غاية، وهو تجنب اتباع الآراء الشاذة والأقوال التي تدافعها الأصول وإن كانت لكبار أهل العلم لتجنب الوقوع في المهالك. ثم رتب أدلة احتجاجه التي ساقها في هذه المسألة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وشرحها شرحا وافيا، ولم يكتفي بذلك لعلمه بقوة حجة أبي الوليد البادي في المناظرة وبراعته في نقض أدلة مناظريه، إذ حاول نقض كل الأدلة التي ساقها أبو الوليد في كتابه تحقيق المذهب بالأسلوب نفسه. لذلك أكثر في كتابه من قوله فإن قيل كذا وأما قولكم كذا فالجواب عنه أن يقال كذا. ولعل ابن مفوز تعمد إنهاء كتابه بتتبع كل طرق رواية حديث المقاضاة في صحيح البخاري، وشرح المراد من لفظ كل حديث على حدة مع ذكر مجموعة من الأدلة التي تمنع حمل قول الصحابي فكتب على ظاهره، لإفحام مناظره الذي اعتمد في حجاجه على حديث البراء دون غيره. التزم رحمه الله في ذلك الجزء بأسلوب مختصر رصين لم يجاوز فيه حد القصد، وإنما اجتهد فيه في بيان الأدلة. الذهبي رحمه الله تعالى بعد ذلك وهو يترجم للبادي في سير أعلام النبلاء جاء على سن قلمه كلام، قال: قلت يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب اسمه ليس إلا، ولا يخرج بذلك عن كونه أمية، وما من كتب اسمه من الأمراء والولاة إدمانا للعلامة يعد كاتبا، فالحكم للغالب لا لما ندر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي لأن أكثرهم كذلك، وقد كان فيهم كتبة وإن كانوا قليلين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا نحسب حق، ومع هذا فكان يعرف السنين والحساب وقسم الفيء، ويعرف قسمة المواريث بالحساب العربي الفطري لا بحساب القبط ولا الجبري ولا المقابلة. وقد وردت، يقول الذهبي: وقد وردت آراء أخرى في إنكار رأي أبي الوليد البادي أو في تأييده أو في تأويله، إلا أننا نكتفي بما سقنا تجنبا للإطالة. مسألة علمية فيها دقة وصلت إلى العامة تقع المأساة كما هو في كل عصر وفي كل مكان، ما للعامة وما يدور بين العلماء أدخلوا أنوفهم في هذه المسألة فكفروا البادي ونعتوه بكل وصف قبيح، وأخذوا يشنعون عليه. وأحسبوا لو أن أحدا من أولئك العوام تمكن منه لقتل، لأنهم كفروه فاستحلوا دمه. والرجل إنما يذهب إلى معنى غامض يقول هذا إنما يدل على الإعجاز، وإن كان قد أخطأ، لأن رأي الجمهور هو الصواب. لما رد عليه المعافري رد عليه بطريقة أهل العلم، فقال في التحذير من ترك الواضحة: الحمد لله القاهر العلي، وصلى الله على محمد نبيه الطاهر الأمي. أما بعد، أدام الله توفيقك، فإنك حكيت أن بعض أهل العلم بجهتك زعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب يوم قاضى أهل مكة بيده، أي كتب بيده يوم قاضى، أي عاهد واعد صالح أهل مكة، فكتب بيده على جهة الإعجاز، وتعلق بظاهر حديث البراء الذي فيه، فأخذ رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب، والحديث في الصحيحين. وإن هذا لقول لم أره ولا سمعت بقائل به، غير أن ما تعلق به لو جاز حمله على ظاهره لوجب القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب يوم الحديبية بيده، وحمل ما تعلق به على ظاهره لا يجوز لما سيأتي بعد إن شاء الله عز وجهه. وسألت وقد مر أنه بنى جزء في هذه المسألة وفي الرد على البادي على افتراض أن سائلا قد سأله وإن كان قد نكره فلم يفصح عنه، قال: وسألت وفقك الله أن أكتب إليك بالذي أعتقده في هذه المسألة مع ذكر ما حضرني ذكره من حجة بها لا يلفى نقص ولا عيب، ودلالة كذلك لا يلج في صحتها شك ولا ريب، والكلام فيما سألت عنه آت في أبواب أربعة. ثم ذكر ما مر في بيان الأبواب التي بنى عليها جزءه رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن ما ذهب إليه الذي حكيت قوله لا يخلو أن يكون محفوظا عن أحد من السلف الذين يجب الاقتداء بهم أو غير محفوظ، فإن كان غير محفوظ عن أحدهم فالقول بما لم يقولوا به لا يجب ولا يجوز، لأنه لا خير في قول به لم يقل أحدهم، وإن كان محفوظا عن بعضهم ولا أحسبه محفوظا فالقول به أيضا لا يجوز لشذوذه ومدافعة الأصول له، ولأنه قد يأتي عن الكبير منهم ما لا يجوز حمل الناس عليه. يدل على صحة هذا أن مالكا أمره الخليفة يومئذ عند تأليفه الموطأ باجتناب كل شذوذ ينمى إلى بعض أكابر الصحابة، لعلمه أنه لا تجب متابعة كل قائل على قوله وإن كان ذا فضل وعلم. ألا ترى أنه قد ترك الناس قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإن كان البحر في أشياء خالف فيها كل الصحابة كخلافه لهم في عول الفرائض وفي منع الأم الثلث بالأخوين وغير ذلك فخالفوه. ولمثل هذا قال بعض العلماء عندما ذكر له عن كثير من أهل العلم قبله ما نحى إليه في بعض الأمور، ليس كل أحد وإن كان له فضل يتبع على ما قال، وهذا مشهور قول مالك رحمه الله تعالى، وقد صار من ضوابط الاجتهاد والفتوى. ثم تلا من كتاب الله العزيز قوله جل ثناؤه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإذا كان وفقك الله من قول بعض أهل العلم ما لا يجوز القول لشذوذه ومدافعة الأصول له، لم يجز القول بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب يوم الحديبية بيده، وإن وجد قائل به لا يجوز لشذوذه ومدافعة الأصول له. والله جل ثناؤه أسأل المعونة على كل ما يدني منه ويرضيه، كما أستوهبه تعالى إرادة وجهه بكل ما نذره ونأتيه، فكل بيده ومن عنده تعالى وجل. ثم ذكر الباب الأول وفيه ما يتعلق بالكتاب العزيز، قال رحمه الله أما كتاب الله عز وجل فهو قوله جل ثناؤه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي إلى قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي، وقوله تبارك اسمه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وهذه ظواهر لا يجوز معها وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كتب في شيء من مدته لأمور خمسة. أحدها أن الله عز وجل وصف نبيه بالأمية، والأمي فيما يعرفه الناس هو الذي لا يعرف الكتابة أي الكتابة ولا يحسنها. والثاني من الأمور الخمسة أن وصفه بالأمية إذا لم يعدل عن ظاهره وعمومه يقتضي نفي وقوع الكتابة منه صلى الله عليه وسلم في كل مدته دون بعضها. والثالث أنه إذا كانت الأمية فيه صلى الله عليه وسلم من باب العجز لإتيانه بأخبار الأولين والآخرين على ما عند أهل الكتاب، وهو لا يحسن الكتاب الذي به يتوصل إلى معرفة ما سلف من أخبار الرسل وأممهم، إذا كان ذلك كذلك لم يجز أن تكون معرفة الكتاب فيه صلى الله عليه وسلم من باب العجز، لأن الكتابة بها يتوصل إلى معرفة ما سلف من أخبار الرسل وأممهم. قال بعض أهل العلم فكان كونه لا يقرأ ولا يكتب ثم أتاهم بأخبار الأنبياء والأمم دليلا على نبوته وأن ذلك من عند الله سبحانه. الرابع أنه إذا كانت الأمية فيه صلى الله عليه وسلم من دلائله التي توجب معرفة نبوته وتصديقه لم يجز أن تكون معرفة الكتاب التي هي خلافها من دلائله التي توجب معرفة نبوته وتصديقه. وهذا الوجه يكفي وحده، يعني إذا قيل أخذا بظاهر حديث البراء رضي الله عنه فأخذ الكتاب ولا يحسن يكتب فكتب، فيتمسك بظاهر النص من يتمسك ويقول إنه إنما كتب بيده، وما دام قد كتب بيده فهذا دليل على نبوته لأنه لا يحسن يكتب ومع ذلك كتب. عكس هذا هو ما ذكره الله تبارك وتعالى وجعله من دلائل نبوته أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتب ولا يقرأ، وجاء بأخبار الأولين السالفين وذكر الأنبياء والمرسلين وهو لا يقرأ ولا يكتب. فمن أين تحصل على هذا العلم؟ علمه الله تبارك وتعالى، ومعجزته الكبرى هي الكتاب، ومع ذلك هو أمي، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم علم العلماء والمتعلمين مع أنه أمي. فهذا وجه الإعجاز في المسألة. فإذا عكسنا وقلنا إنه كتب وهذا دلالة على الإعجاز، وقع لبس وتناقض. فيقول هذا وجه من الوجوه الخمس. الخامس أنه إذا منع الكتاب قبل نبوته لئلا يرتاب المبطلون فيقول إنما هذا شيء تعلمه محمد وكتب، فمنع من هذا أي أنه ليس بقارئ ولا كاتب. فإذا كان ذلك كذلك، يعني منع من الكتابة قبل النبوة لئلا يرتاب المبطلون، فيقول إنما هذا شيء تعلمه محمد وكتبه، وجب أن يمنع الكتاب كذلك بعد نبوته لئلا يرتاب المبطلون، فيقول إنما هذا شيء تعلمه محمد وكتبه. هذا ما يتعلق بهذا فيما ذكره من الوجوه الخمسة. قال: فإن قيل على طريقته التي مر التنويه بها أنه إنما كان يرد على عالم له حجة وهو أبو الوليد البادي، ومناظرة البادي لابن حزم مع قوة ابن حزم في المناظرة معلومة معروفة، حتى إن ابن حزم اضطر لمفارقة بلده بعد مناظرته مع أبي الوليد البادي. فلذلك يقول المعاتري: فإن قيل أما قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك فلا يمنع وقوع الكتابة من نبيه صلى الله عليه وسلم بعد نبوته على جهة الإعجاز، لأن هذا النفي لا يتناول ما بعد نبوته إنما يتناول ما قبل النبوة، وأما وصفه بأنه أمي فلا يمنع وقوع الكتابة منه في يوم الحديبية لأن كتابته في ذلك اليوم على جهة الإعجاز إذا صح لم يمنع وصفه بأنه أمي، لأن الحكم إنما يقع بأغلب أحواله، كما لم يمنعه صلى الله عليه وسلم وضع أبي جهم عصاه في بعض مدته أن يقول أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه كما في صحيح مسلم. وكما لم تمتنع عائشة رضي الله عنها أن تقول ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، والحديث في الصحيحين. هو الآن يسوق حجة الخص لأنه يقول فإن قيل، ثم يأتي بأدلة الخصم من أجل أن يعاود الكر عليها لنقضها. يقول عائشة رضي الله عنها تقول ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فنفت الانتقام عنه وإن كان قد انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وغيره وبلد أزواجه إذ لددنه، وهو كاره اللدود ما يصب في أحد شدقي الفم من السقي والدواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قمن نساؤه رضي الله عنهن بصناعة هذا اللدود وصببنه، وكان كأنما أغشي عليه، فصببنه في شدقه صلى الله عليه وسلم طلبا للبرء، فلما أفاق قال من صنع ذلك؟ فلما أعلم بذلك لده وبلد أزواجه إذ لددنه وهو كاره، وبأمره بمهاجات المشركين لما كان ترك الانتقام لنفسه هو الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. ولمثل هذا لم يلزم الحالفة بطلاق امرأته، وإن كان قمريه يسكت فلا يلزمه طلاق لما كان غير السكوت، يعني صياح القمري لما كان غير السكوت الغالب على قمريه. ما معنى هذا الكلام؟ معلوم أن أهل الغرب الإسلامي مالكية فيما يتعلق بالفقه، وهنا يشير إلى الحادثة التي وقعت بين الإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهما عندما كان الشافعي يدرس عند مالك بالمدينة النبوية. جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، إني رجل أبيع القمرية طائر، وإني بعت يومي هذا قمريا، فبعد زمان أتى صاحب القمري فقال إن قمرية لا يصيح، فتناكرنا إلى أن حلفت بالطلاق أن قمرية لا يهدأ من الصياح. حلف أن قمريه لا يهدأ من الصياح. قال مالك: طلقت امرأتك، لأنه لا بد يهدأ، والذي يفهم أنه لا يكف عن الصياح مطلقا ولكنه يكف. لذلك قال له مالك رحمه الله: طلقت امرأته. فانصرف الرجل حزينا، فقام الشافعي وهو يومئذ ابن 14 سنة، كان طالبا عند مالك بالمدينة النبوية، فقام وراء السائل وقال له: أصياح قمريك أكثر أم سكوته؟ قال السائل: بل صياحه. قال الشافعي: امضي فإن زوجتك ما طلقت. ثم رجع الشافعي إلى حلقة مالك، فعاد السائل إلى مالك وقال: يا أبا عبد الله، تفكر في واقعتي تستحق الثواب. فقال مالك رحمه الله: الجواب ما تقدم. قال: فإن عندك من قال الطلاق غير واقع. فقال مالك: ومن هو؟ فقال السائل: هو هذا الغلام ابن 14 سنة. قال: هو هذا الغلام، وأشار إلى الشافعي رحمه الله. فغضب مالك وقال: من أين هذا الجواب؟ فقال الشافعي: لأني سألته أصياحه أكثر أم سكوته؟ فقال: إن صياحه أكثر. فقال مالك: وهذا الدليل أقبح، أي تأثير لقلة سكوته وكثرة صياحه في هذا الباب؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى: لأنك حدثتني عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فبأيهما أتزوج؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم كان يأكل وينام ويستريح، فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم عنى بقوله لا يضع عصاه عن عاتقه على تفسير أن الأغلب من أحواله ذلك. فكذا هنا حملت قوله هذا القمري لا يهدأ من الصياح أن الأغلب من أحواله كذلك. فلما سمع مالك ذلك تعجب من الشافعي ولم يقدح في قوله رحمة الله عليهما. فإن قال الخصم هذا الكلام، وإذا جاز نفي الانتقام عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد انتقم لها في بعض مدته حكما بالغالب من أحواله، وكذلك وصف القمري بأنه لا يسكت لا يمتنع وإن كان قد وقع منه سكوت، كما لم يمتنع وصف أبي جهم بأنه لا يضع عصاه وإن كان قد وقع منه وضع لعصاه حكما بالغالب من حال أبي جهم وحال القمري، فكذلك لا يمتنع وصف نبي الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمي وإن كتب في يوم الحديبية حكما بالغالب من أحواله. بل وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي وإن كتب في يوم واحد من عمره أحق بالجواز وأولى، لأن الانتقام لنفسه وإن قل قد وقع مرات منه، وكذلك وضع العصا من أبي جهم، وكذلك السكوت من القمري، ولم تقع الكتابة من النبي صلى الله عليه وسلم في غير اليوم المذكور يعني يوم الحديبية. فإذا جاز هذا فهذا من باب أولى يكون أشد جوازا. إن قيل هذا كله كلام الخصم ثم هو يريد الآن أن ينقضه، قال فالجواب عن هذا أن يقال: أما قولكم لا يمنع قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا يمنع قوله تعالى هذا وقوع الكتابة من نبيه صلى الله عليه وسلم بعد نبوته على جهة الإعجاز، لأن هذا النفي لا يتناول ما بعد النبوة، فعنه أجوبة ثلاثة. أحدها أن يقال: إذا كان النفي في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إنما يتناول ما قبل النبوة، فقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي قد تناول نفي وقوع الكتابة من نبيه قبل النبوة وبعدها، لأنه موجب وصفه بالأمية إلى يوم قبضه صلى الله عليه وسلم، والأمية موجبة نفي وقوع الكتابة منه في كل مدته دون بعضها. الثاني أن يقال: إذا كان النفي في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك قد تناول ما قبل النبوة، وكان النفي في قول نبيه إن أمة أمية لا نكتب قد تناول ما بعد النبوة، لم يبق وقت من مدته صلى الله عليه وسلم يجوز الخبر عنه بأنه كتب فيه، يعني إن قيدتم الآية بما قبل النبوة وتنزلنا معكم على أن ذلك كذلك فما بعد النبوة فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب، فهذا لما بعد النبوة والآية لما قبل النبوة، فلم يبق وقت من مدته صلى الله عليه وسلم يجوز الخبر عنه بأنه كتب فيه، فهذا وجه. ثالث الوجوه أن يقال: إذا كان النفي في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك قد تناول ما قبل النبوة، وثبت بالكتاب والسنة وباتفاق أهل العلم أنه لم يزل أميا إلى يوم قبضه صلى الله عليه وسلم، ناب هذا مناب تناول النفي لما بعد النبوة كتناوله لما قبل النبوة، لأن الأمية هو الذي لا يعرف الكتاب ولا يحسنه. وأما قولكم لا يمنع إخبار الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، لا يمنع هذا الإخبار وقوع الكتابة منه في يوم الحديبية على جهة الإعجاز، لأن الحكم إنما يقع بأغلب أحواله. فالجواب عنه أن يقال: إذا لم يجز عندكم حمل قول الصحابي فكتب على أمر من كتب لأنه عدول عن ظاهره الذي يقتضي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ولأنه استعمال للمجاز وترك للحقيقة، سقط تعلقكم الحكم بأغلب الأحوال، لأن الحكم بأغلب الأحوال ترك للظاهر وعدول عنه، ولأنه استعمال للمجاز وترك للحقيقة. والحق أنه لا مجاز هاهنا، وهذا الأمر لو أخذ على حسب الفهم الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع النص، وهذا هو ظاهره الذي يصير إليه معناه، فإننا حينئذ نقول إن هذا على ظاهره ولم يقع تأويل ولا لجوء إلى المجاز، وهذا ما قال به العلماء عندما نفوا المجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يقولون بل وقع المجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، فيقال أين مثلا، فيأتون واسأل القرية التي كنا فيها، فيقولون إذا أخذناه على ظاهره دل على أننا سنسأل البيوت والجدران والأسقف والشوارع، اسأل القرية. فيقال هل هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن من المعنى عند سماع قوله تعالى اسأل القرية، أم أن الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله تعالى واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، هذا هو الذي يتبادر إلى به، فأين المجاز؟ أين التأويل؟ لا تأويل، هذا ظاهر النص، هذا ما يدل عليه ظاهر النص. ولذلك في الأحاديث الثابتة الصحيحة، وكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل، وكل الناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالكتابة إلى هرقل لما استقر حقيقة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فعندما يقال كتب رسول الله إلى الملوك والأمراء، الذي يتبادر إلى الذهن أنه صلى الله عليه وسلم أمر كاتبة أن يكتب إلى الملوك والأمراء، فأين التأويل؟ لو أن ظاهر النص يدل على أنه كتب بنفسه وهو الذي يتبادر إلى الذهن، ظاهر النص هو الذي يتبادر إلى الذهن عند سماعه، فعندما نسمع هذا النص كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، كتب إلى هرقل، فالذي يتبادر إلى الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لا يكتب أمر كاتبه أن يكتب، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن من ظاهر النص، هذا هو المعنى. فإذا قيل أولتم عندما تقولون أمر كاتبه أن يكتب، يقول لا تأويل، أن الذي يتبادر إلى الذهن من ظاهر النص هو هذا المعنى. فهو يقول رحمه الله تعالى في الرد على من يدعي أننا عندما نأخذ نص البراء مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب ولا يحسن يكتب فكتب، على أننا قد أولنا وتركنا الحقيقة ولجأنا إلى المجاز، فيقال لا، هو يدفع هذا ولكن بضرب الأمثلة على غير هذا النحو. فيقول وإذا سقط تعلقكم بالحكم بأغلب الأحوال وجب إمرار ما تلونا من كتاب الله عز وجل على ظاهره الذي يقتضي نفع وقوع الكتاب من نبيه صلى الله عليه وسلم في كل مدته دون بعضها، ولم يجوز العدول عنه، لأنه إذا كان العدول عندكم عن ظاهر قول الصحابي لا يجوز، ولا يحسن يكتب فكتب، هذا قول الصحابي. يقول إذا كان العدول عن ظاهر قول الصحابي عندكم لا يجوز، فالعدول عن ظاهر كتاب الله العزيز أولى بأن لا يجوز، ولأنه إذا أوجب حمل قول الصحابي فكتب على ظاهره ترك ظاهر كتاب الله عز وجل لم يجز إمراره على ظاهره. يعني لو أخذنا ظاهر قول الصحابي فكتب ثم أردنا أن نوفق بين هذا الحديث وفيه قول الصحابي رضي الله عنه فكتب مع نفي الكتابة في كتاب الله العزيز، فإننا نقول نمنع من إمرار ظاهر النص القرآني على ظاهره لأجل قول الصحابي. فيقول لأنه إذا أوجب حمل قول الصحابي فكتب على ظاهره، ولو حملناه على ظاهره لأوجب ترك ظاهر كتاب الله تعالى من أنه لم يكتب، لم يجوز إمرار قول الصحابي على ظاهره، ووجب حمله على ما يجوز حمله عليه مما لا يؤدي إلى ترك ظاهر كتاب الله جل وعلا. وهذا أيضا رد متين، والمتبادر إلى الذهن من قوله وليس يحسن يكتب فكتب، الذي يتبادر إلى الذهن تأكيد أنه لم يكتب، على عكس ما استدل به البادي رحمه الله تعالى ومن ذهب مذهبه، لأنه يقول هذا دلالة على الإعجاز، فالصحابي يقرر أنه لا يحسن الكتاب ثم كتب، فيقال لا، المتقرر أنه لا يكتب، فعندما يقال ولا يحسن يكتب يعني لأنه لا يحسن يكتب كتب بمعنى أمر الكاتب أن يكتب، وهو الذي يتوافق مع ظاهر النص من أنه لا يكتب صلى الله عليه وسلم، ولا تأويل في ذلك. هذا ما يتعلق بالكتاب العزيز من الأدلة التي ذكرها رحمه الله. وأما سنن هذا الباب فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في نقصان الشهر وكماله، خرجه البخاري فقال فيه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. ومنها حديث البراء في شأن الحديبية خرجه في كتاب الصلح من صحيحه. قال فيه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله. هذه ظواهر لا يجوز معها وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كتب في يوم الحديبية ولا في غيره، لنفيه الكتابة عن نفسه في حديث ابن عمر إن أمة أمية لا نكتب، ولنفي الكتاب عنه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في حديث البراء وإضافة الكتابة إلى علي، كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله. ومع هذا فلو كتب صلى الله عليه وسلم يوم قاضى أهل مكة بيده، وهذا أيضا من الوجوه القوية جدا، لو كتب يوم الحديبية بيده بمرأة ومسمع لكان ذلك محفوظا عن قدماء السلف، ولحكى هذه المعجزة العظيمة أهل التصنيف لصحيح السنن كما حكوا غيرها من معجزاته صلى الله عليه وسلم كإطعامه العدد الكثير من الطعام اليسير، وكنبع الماء من بين أصابعه، وكتسليح الطعام عند أكله، وغير هذا مما يكثر ذكره. والجدير بالذكر أن جملة من المعجزات والآيات ودلائل النبوة وقعت في هذه السفرة بعينها في الحديبية، وقد مر أن الماء لم يكن موجودا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سهما وضعه في البئر وأمر بأن يجعل الوضوء فيه، ففار الماء حتى كانوا يتناولونه من البئر لارتفاعه. وأيضا لما نبع في الغزوة نفسها، لما نبع الماء من بين أصابعه كما في حديث جابر قال لو كنا 100,000 لكفانا، لأنه سئل كم كنتم يومئذ فقال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,400. فهذه الآيات وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية نفسها في المكان، وعند الرجوع كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وقعت آية أخرى تتعلق بالطعام لما نفذت الأزواد فأمر بجمع ما بقي، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا فأخذوا ما أخذوا، مع أن المكان الذي جمع فيه الطعام لا يتجاوز ربضة العنز، أي المكان الذي تكون فيه، فجعل هذا لهذه المئات من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن الكتابة وقعت منه والجميع يعلم أنه لا يكتب وكانت آية ومعجزة ظاهرة لنخلت ولكانت محفوظة، ولكن لم يتكلم عنها أحد، وإنما أخذ قول البراء وقيل إنه كتب أي خط بيمينه صلى الله عليه وسلم، مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمة أمية لا نكتب يدل على أنه لا يكتب، وكذلك قول الله جل وعلا. فإن قيل إذا أمررتم قول الصحابي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب على ظاهره الذي يقتضي أخذ الكتاب بيده، فكذلك يجب إمرار قوله فكتب على ظاهره الذي يقتضي كتابه بيده صلى الله عليه وسلم. النص فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، يعني صحيفة المعاهدة، أخذها بيده فكتب. فالعلماء يقولون كما مر يعني أمر الكاتب أن يكتب، فلم يمره فكتب على ظاهره، مع أنه هو الظاهر أنه لم يكتب، ولكن هو يقول لمن يحتج عليه بأنه إذا كنتم قد خرجتم هذا عن ظاهره فلماذا أخذتم بالظاهر في قوله فأخذ الكتاب بيده؟ إذن قولوا لم يأخذ الكتاب بيده ما دمتم تصرفون النصوص عن ظواهره. الجواب عن هذا أن يقال إنما أمررنا قول الصحابي فأخذ على ظاهره الذي يقتضي مباشرة الأخذ، لأن أخذ الكتاب إنما أوقعه صلى الله عليه وسلم لمحو ما أبى علي محوه، فجاز إمراره على ظاهره لأنه لا يؤدي إلى وصفه بخلاف صفته صلى الله عليه وسلم. ولم نمر قوله فكتب على ظاهره الذي يقتضي مباشرة الكتابة لما يؤدي إليه إمراره على ظاهره من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما وصفه به ربه تبارك وتعالى. ألا ترى أن وقوع الأخذ وأن المحو لا ينافي وصفه بأنه أمي كما ينافي وقوع الكتاب منه وصفه بأنه أمي؟ فإن قيل لو جاز أن يحمل قول الصحابي فكتب على أمر من كتب لجاز أن يحمل سائر ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله على أنه أمر من فعلها. الجواب عن هذا أن يقال هذا لا يلزم، لأن الظواهر لا تترك إلا لدلالة تقوم. حتى في التأويل عند أهل السنة وهو عندهم على ثلاثة أضرب كما هو معلوم، يقولون إنه إذا دل الدليل على ما يصار إليه المعنى وقد لا يدل عليه ظاهر النص فإن هذا لا يعد تأويلا مذموما، لأن التأويل منه مذموم ومنه غير مذموم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم في أمور كثيرة ولكن الظواهر تدل على حقيقة ما تكلم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما تأخذ قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما الذي يدل عليه ظاهر النص؟ أنه إذا فرغت من القراءة استعذ بالله، إذا قرأ استعذ، هذا يدل عليه ظاهر النص. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى قبل القراءة لا بعد القراءة، إذن لا يقال إن هذا تأويل، لأن هذا التوجيه إنما جاء من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكذلك في قول الصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه كتب بيمينه وإنما قال الصحابي فأخذ الكتاب يعني الصحيفة وليس يحسن يكتب فكتب. الذي يتبادر إلى الذهن على حسب المعروف عن النبي هو هذا المعنى فأخذ الصحيفة، ولأنه لا يحسن يكتب أمر من يكتب لأنه لا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في قراءة القرآن المجيد إذا قرأت استعذ، من يصنع هذا؟ وهل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو تمسك به أحد أيقر على ما تمسك به أنه إذا منتهى وفرغ من القراءة من تلاوة القرآن العظيم يستعيذ بالله تبارك وتعالى؟ إلى أمور كثيرة تتعلق بالتأويل. فإن قيل لو جاز أن يحمل قول الصحابي فكتب على أمر من كتب لجاز أن يحمل سائر ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله على أنه أمر من فعله. فالجواب عن هذا هذا لا يلزم، لأن الظواهر لا تترك إلا لدلالة تقوم. ولم نترك ظاهر قول الصحابي فكتب إلا لدليل قام، وهو ما يؤدي إليه إمراره على ظاهره من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما وصفه به الله سبحانه وبخلاف ما وصفه به نفسه. ألا ترى أنه إذا كان ظاهر قول الصحابي فكتب يقتضي أنه كتب بيده صلى الله عليه وسلم، وكان ما تلونا من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يقتضي نفي وقوع الكتابة منه صلى الله عليه وسلم في كل مدته دون بعضها لم يكن بد من أحد أمور ثلاثة حينئذ: إما أن يحمل كل هذا على ظاهره الذي يقتضي نفي الكتابة وإثبات الكتابة وهذا لا يقبل، وإما أن يحمل قول الصحابي فكتب على ظاهره الذي يقتضي مباشرة الكتابة ووقوعها من نبي الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، وتكون الظواهر التي تنفي وقوع الكتابة منه صلى الله عليه وسلم محمولة على أنه أريد بها ما كان عليه في أكثر مدته من كونه غير كاتب، وإما أن تحمل النصوص التي لا يجوز معها وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كتب في شيء من مدته على ما توجبه من نفي الكتابة وتقتضيه، ويكون قول الصحابي فكتب محمولا على ما يجوز حمله عليه مما لا يؤدي إلى ترك ظاهر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا بد من واحد من هذه الأمور، فلا يجوز الوجه الأول، لأن ما تلونا من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يقتضي نفي وقوع الكتابة منه في كل مدته دون بعضها ما لم يعدل به عن ظاهره، كما أن قول الصحابي فكتب يقتضي وقوع الكتابة منه في يوم الحديبية ما لم يعدل به عن ظاهره، وهذا هو التدافع الذي لا يصح أن يوجد بين كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا سنأخذ الكتابة يعني الآية على ما دل عليه الظاهر، هو لا يكتب ولا يخط بيمينه حرفا واحدا، وكذلك النصوص النبوية، فنأخذ هذا ونثبته ثم نقول نأخذ قول الصحابي على ظاهره كتب، فيقع حينئذ التدافع بين الآية بين ما قال الله جل وعلا وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. إذن هذا الوجه لا يجوز. الوجه الثاني لا يجوز أيضا، لأن إذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكتب على أنه أريد به ما كان عليه في أكثر مدته تركنا ما يوجبه ظاهر قوله لا نكتب من نفي وقوع الكتابة من في كل مدته، لأنه ما الذي تفهمه من ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكتب؟ أنه لا يكتب صلى الله عليه وسلم في مدته كلها قبل النبوة وبعد النبوة إلى أن قضى صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إنه في يوم من الأيام كان كاتبا فإننا حينئذ عدلنا عن الذي يوجبه ظاهر كتاب الله ويقتضيه من كونه غير كاتب إلى يوم قبضه ربه تبارك وتعالى. إذا لم يجز هذان الوجهان صح الثالث، ووجب إمرار ما تلونا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ظاهره الذي يقتضي نفي الكتاب ويوجبه، وكان قول الصحابي فكتب محمولا على أمر من كتب، إذ على جواز هذا وصحته يدل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعروف كلام العرب. أما كتاب الله تبارك وتعالى فقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، ما الذي تفهمه من ظاهر النص؟ أن الله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس وهو الذي يقبض الأرواح، مع أن أهل العلم يقولون يأمر من يتوفاه، والله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس، أهل العلم يقولون يأمر من يتوفاه، ودل على هذا قوله جل ثناؤه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والسنة قول ابن عباس رضي الله عنهما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر إنما يريد أمر بالكتابة إليه، لماذا لا يؤخذ هذا أيضا على ظاهره فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر؟ هذا هو النص، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع هذا النص هو أن النبي أمر كاتبه أن يكتب إلى قيصر، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن. لذلك إذا قلنا إن النبي كتب بيده نكون قد أولنا، يعني صرفنا النص عن ظاهره، لأن ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن عند سماعه. وارجع إلى هذه القاعدة عند العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في القواعد المثلى، لأنه ذكر ذلك وقال إن الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع ظاهر النص أو قراءته هذا هو ظاهر النص، وضرب الأمثلة على ذلك رحمه الله. فكذلك هنا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، والحديث عند البخاري في الصحيح، وإنما يريد أمر بالكتابة إليه. وكذلك في كلام العرب عندما تقول عاقب الأمير اللص ونادى في الناس، يعنون أمر بإيقاع نداء وعقاب، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع هذا الكلام. يعني عندما تسمع من يقول عاقب الأمير اللص، هل يتبادر إلى ذهنك أن الأمير عاقبه مباشرة بيده؟ ونادى في الناس، وهو التجريس الذي كان معمولا به في القديم قبل الوسائل الحديثة في التجريس التي يتبعها الآن السفلة في كل زمان ومكان في هذا العصر. كانوا قبل ذلك يأتون بالمجرس فيركبونه حمارا، وربما جعلوا وجهه إلى ذيل الحمار، ويسير وراءه من قبل السلطان رجل معه جرس، فيدق الجرس وهو يمشي وراء الحمار، ويجتمع الصبيان والسفلة والنساء، وهو يقول فلان وأمر الأمير في حقه بكذا. هذا هو التجريس، أخذ من ضرب الجرس عند الفضح ويدورون به في الشوارع. صنعوا ذلك بالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وجرس رحمه الله رحمة واسعة. فعندما تقول نادى الأمير على اللص، هل نادى عليه بنفسه؟ وإنما أمر من ينادي. وكذلك عندما تقول عاقب الأمير اللص، فإنما يتبادر إلى الذهن من ظاهر النص أنه أمر بمن يعاقب. هذا كلام العرب. فإن قيل أي شيء حملتم قول الصاحب فكتب على أمر من يكتب، ولم تحملوا محى على أمر من يمحو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب لما أمر عليا بأن يمحو اسمه فأبى وقال لا والله لا أمحو اسمك أبدا رضي الله عنه، فقال أرنيها، يعني الموضع الذي وقع فيه النزاع، لأن سهيل بن عمرو كان بين يديه يشترط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما عاهد عليه أو صالح عليه محمد رسول الله قريشا، فيقول سهيل لو علمت أنك رسول الله ما قاتلتك لاتبعتك، كما في الرواية الثانية. فقال وما تريد أن نكتب؟ قال اكتب اسمك واسم أبيك. فقال امحوها يا علي، امحو رسول الله. قال لا والله لا امحوها. فقال أين هي؟ أرنيها. فدله عليها فمحاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده. فإذا قيل محى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول المعترض لماذا أخذتم هذا على ظاهره وقلتم محى النبي بنفسه بيده، ولم تمروا على الظاهر كتب على أنه كتبه بيده؟ هذا هو الاستشكال. فالجواب عن هذا أن يقال إنما حملنا محى على ظاهره لأن في الحديث فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وليس في الحديث فكتب بيده، ولأن تناول المحو إنما أوقعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده عندما أبى علي محو ما أمره بمحوه، لأنه لو أمر صلى الله عليه وسلم غير علي لوجب أن يصنع كل مأمور مثل ما صنعه علي، إذ هذه الإباية إنما يراد بها إجلاله وإعظامه صلى الله عليه وسلم. يعني أبى علي أن يمحو، فيقول المعافري رحمه الله محى النبي بيده لما أبى علي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر غير علي بالمحى لكانت العلة قائمة، سيقول لا والله يا رسول الله لا أمح اسمك أبدا كما قال علي، لأن علي رضي الله عنه لم يمتنع من المحو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم به لإرادة أن يعصي الرسول، وأبعد الخلق عن ذلك، ولكن إجلالا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا أمح اسمك أبدا. فإذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي آخر أمح يا فلان، سيقول كما قال علي. هذا ما يريد الشيخ أن يقرره رحمه الله. قال لأنه لو أمر صلى الله عليه وسلم غير علي لوجب أن يصنع كل مأمور مثل ما صنعه علي، إذ هذه الإداية إنما يراد بها إجلاله وإعظامه صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أنه إذا جاز لعلي ترك المحو وإن كان قد أمر به للذي أراده من إعظام نبي الله صلى الله عليه وسلم جاز لغيره تركه، وإن أمر به لمثل ذلك، لأن المبالغة في إجلاله وإعظامه صلى الله عليه وسلم من الواجبات على كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي رضي الله عنه لما أبى أن يمحو اسمه كيف تعصيني، لماذا لم تلتزم بما أمرته، لا، أنه يعلم أن الدافع لم يكن على هذا الوجه، لا عصيانا ولا شيء، وإنما إرادة إجلال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يجوز في حق علي يجوز في حق غيره. قال وأما سنن هذا الباب فمنها حديث عبد الله بن عباس الذي فيه كتب رسول الله إلى قيصر، ومنها حديث أنس الذي فيه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم. أما حديث عبد الله بن عباس فرواه إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام. وأما حديث أنس فرواه علي بن الجعد عن شعبة عن قتادة سمعت أنس بن مالك يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما. هكذا خرج البخاري هذين الحديثين. وجه الاستدلال منهما وأن الإجماع قد انعقد على أنه لم يكتب بيده إلى قيصر ولا إلى غيره، وإن كان الصاحبان قد قال أحدهما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، وقال الآخر لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم. وإذا كان قول عبد الله بن عباس كتب رسول الله إلى قيصر لا يوجب أنه كتب بيده، فكذلك قول البراء في شأن الحديبية فكتب لا يوجب أنه كتب بيده. فإن قيل هذا لا يلزمنا لأن إنما أجزنا وقوع الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لقول الصحابي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب، وهذا معدوم فيما به تعلقتم، يعني من حديث ابن عباس وحديث أنس. ألا ترى أنه لم يجئ في حديث ابن عباس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب إلى قيصر، ولا في حديث أنس لما أراد رسول الله أن يكتب إلى الروم أخذ الكتاب فكتب؟ وإذا كان في حديث البراء ما يوجب وقوع الكتاب منه صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية ويقتضيه، ولم يكن في حديث عبد الله بن عباس وأنس ما يوجب وقوعه منه ويقتضيه، لم يجز الاحتجاج بما لا يوجب وقوع الكتاب من نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتضيه على ما يوجب وقوعه منه ويقتضيه. إن قيل هذا فالجواب الذي لأجله أجزتم وقوع الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لا يخلو أن يكون قول الصحابي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب أو قوله فكتب الذي أجزتم وقوع الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأجله وواحد من هذين الأمرين. الأول أنكم تعلقتم بأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، والثاني أنكم تعلقتم بقول الصحابي كتب. فإن كان قوله فكتب لأجله أجزتم وقوع الكتاب من نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. لا يوجب قوله كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر أنه كتب بيده، كذلك لا يوجب قول البراء فكتب أنه كتب بيده. وإن كان الذي لأجله أجزتم وقوع الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية هو قول الصحابي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، فالتعلق به لا يجوز لما مر ذكره، هو أن أخذ الكتاب إنما أوقعه صلى الله عليه وسلم لا للكتابة وإنما للمحو، لما أخذ الكتاب لمحو ما أبى علي محوه لا ليكتب بيده صلى الله عليه وسلم. حديث البراء رضي الله عنه خرجه البخاري في مواضع من صحيح. في كتاب الصلح عن البراء رضي الله عنه لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون: لا نكتب محمد رسول الله، لو كنت رسول الله لم نقاتلك. فقال لعلي بن أبي طالب: أمحه. قال علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده. أيضا في كتاب الصلح اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نقر بهذا، أي لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. فقال: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب. وخرجه البخاري أيضا في عهدة القضاء اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا نقر بها، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي بن أبي طالب: أمحو رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. خرجه في كتاب الجزية والموادعة عن البراء أيضا، فقال فيه: فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا اتبعناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: أنا والله محمد بن عبد الله وأنا رسول الله. قال: وكان لا يكتب. فقال لعلي: أمحو رسول الله. فقال علي: والله لا أمحاه أبدا. قال: فأرنيه. فأراه إياه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فهذا ما ورد من حديث البراء رضي الله عنه. حديث المسور ومروان خرجه البخاري في كتاب الشروط، وفيه عن المسور بن مخرمة ومروان: يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، ثم بعد كلام فيه طول قال معمر قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناكم عن البيت ولا قاتلناكم، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. هكذا خرج البخاري حديث المقاضاة، غير أنه ذكر الحديث بطوله، وهذا هو الذي يلزم أن يذكر منه لتقع الحجة به، يعني هذا موطن الحجة على هذا الأمر من هذا الحديث. أما مواضع الحجة منه فسبعة: أحدها في حديث البراء الذي يرويه شعبة عن أبي إسحاق عنه: كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله. ألا ترى أنه وصف عليا بالكتاب ولم يصف به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله، فيكون من الذي كتب؟ الذي كتبه علي. الثاني في حديث البراء الذي يرويه إسرائيل عن أبي إسحاق عنه قوله: فلما كتبوا الكتاب كتبوا. ألا ترى أنه نفى الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافه إلى غيره؟ الثالث في حديث المسور ومروان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. ألا ترى أنه لو كان هو الذي كتب بيده صلى الله عليه وسلم ما صالح عليه أهل الحديبية بعد محوه ما لم يقر به سهيل لما قال اكتب محمد بن عبد الله؟ يعني إذا كان هو الذي يكتب لماذا يقول اكتب؟ يقول لنفسه؟ إذا كان هو الذي كتب محمد رسول الله فلماذا اكتب هذا الأمر لمن؟ هو الذي يكتب لو كان الأمر كما يقولون، لأنه لا يأمر غيره إذا كان كاتبا بالكتابة وهو الكاتب بيده صلى الله عليه وسلم. الرابع قول الراوي: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب. ألا ترى أنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب ولم يقل فكتب رسول الله، إنما دعا كاتبة. الخامس قول سهيل: اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. ألا ترى أنه قال اكتب وهو لا يريد اكتب بيدك، وإنما سأله أن يأمر بالكتاب بما كان يكتب به قبل ذلك، لأن سهيلا وغيره قد علموا أنه لا يكتب صلى الله عليه وسلم بيده وأن غيره كان يكتب عنه. وإذا كان قول سهيل اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب لا يوجب أنه كتب بيده صلى الله عليه وسلم، كان قول البراء فكتب لا يوجب أنه كتب بيده صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معروف، يعني لو أن متبايعين أحدهما مشتر والآخر بائع أتيا بكاتب، فجلس الكاتب في مجلس العقد وهنالك شهود، فيقول المشتري للبائع اكتب، مع أنه لم يكتب وإنما سيكتب كاتب بين يديه، ولكن يقول له اكتب لأن الأمر يؤول إليه. ومعلوم أنه عندما يقول له اكتب يفهم من ذلك أن الكاتب هو الذي سيكتب العقد، قد يكون هذا البائع أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يقال بعد العقد كتب فلان لفلان عقدا، ومعلوم أن هذا الذي وصف بالكتابة هو غير كاتب. هذا أمر معروف، وعندما يقال يفهم على ظاهر النص على حسب المعنى الذي يتبادر للذهن. فعندما تعلم أن الكاتب هو الذي كتب لأن الذي أسندت إليه الكتابة أمي لا يقرأ ولا يكتب، فحينئذ تقول كتب فلان عقدا بينه وبين فلان وباعه كذا، وأنت تعلم أن هذا الذي أسندت إليه الكتابة لا يكتب أصلا، فتفهم أن كاتبا كتب بينهما. ولذلك يقول سهيل وهو يعلم أن النبي لا يقرأ ولا يكتب، يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب باسمك اللهم، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام معه هو صلى الله عليه وسلم، وعلي هو الذي يكتب. فيراجع سهيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعرف الرحمن، ولكن اكتب والنبي لن يكتب والكاتب بين يديه، ومع ذلك يأمر سهيل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب ولن يباشر الكتاب. وهذا مفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، فعندما يقول له سهيل اكتب باسمك اللهم يفهم من ذلك أؤمر كاتبك أن يكتب باسمك اللهم. وكذلك فيما يتعلق باسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. السادس في حديث البراء الذي وقع في كتاب الجزية والموادعة قوله فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، ألا ترى أن كتاب الشرط إنما أخبر به الراوي عن علي ولم يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع في حديث البراء أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لما أبى محو ما أمره بمحو فأرنيه، يعني أين هو الموضع في الصحيفة، صحيفة الصلح الذي وقع فيه النزاع، أين هو أرنيه، أنه لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فأراه إياه فمحاه بيده صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أن هذه هي صفة من لا يعرف الكتابة ولا يحسنها؟ فإن قيل هذا لا يلزم لأنه كتب يوم الحديبية وهو لا يحسن الكتابة ولا يعرفه، غير أن قلمه كتب كل ما صالح عليه أهل مكة ليكون ذلك من دلائله المصدقة له فيما أتى به عن ربه عز وجل. فالجواب عن هذا أن يقال إذا كان الله تبارك اسمه قد أخبر أنه لو خط كتابا بيمينه لارتاب المبطلون لم يجوز أن يقال إنه كتب وهو لا يعرف الكتابة ولا يحسنها، كما لا يجوز أن يقال إنه كتب وهو يعرف الكتابة ويحسنها، لأن الريبة من هؤلاء المسمين كانت تقع لو كتب وهو لا يعرف الكتابة ولا يحسنه، كوقوعها منهم لو كتب وهو يعرف الكتابة ويحسنه. واضح، يعني لو أنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا بأنه يكتب ويقرأ ثم وقعت منه الكتابة فحينئذ يرتاب المبطلون يقولون إنما أتى بهذا هو قارئ كاتب، فطلع على أساطير الأولين اكتتبها، أمر بأن تكتب له ثم أخذ يذاكرها ثم أتانا بها، ولكن لأنهم يعلمون يقينا أنه لا يقرأ ولا يكتب. فكذلك وقع الإعجاز في المسألة، فإذا كان الإعجاز سيقع بعكس هذا في يوم الحديبية بأنه صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه لا يقرأ ولا يكتب وسيكتب بين أيديهم، تقع الريبة أيضا، بل قد يقال إنه كان يخفي علمه بالقراءة والكتابة ولكن ظهر اليوم، إذن تحقق عندهم أنه كان يكتتب أساطير الأولين يكتبها وينسخها ثم يأتي به، فهذا كهذا. فلماذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا الوجه من الإعجاز المفترض لتكون له آية، وآياته صلى الله عليه وآله وسلم لا تحصى، وقد عد العلماء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الاستفراد لعل له محلا، لأنه قد يقول لك قائل إن النص عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ولا يحسن يكتب فكتب، وأن النبي كتب يوم الحديبية، مع أن النصوص الواردة عن البراء نفسه وعنده روايات كما ذكرناها عن البخاري رحمه الله، النصوص التي وردت عن البراء نفسه أنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر الكتاب، وأما النصوص التي وردت عن غير البراء من أنه صلى الله عليه وسلم كتب كالتي وردت عن البراء، كتب إلى قيصر لما أراد أن يراسل الملوك، يراسل الروم، لما أراد أن يكتب إلى الروم قيل إنهم لا يقرؤون كتابا غير مختوم، فاتخذ خاتما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد يقال لك ذلك، فهذا هو الجواب عنه، وصلى الله وسلم وبارك عليه. غضب المسلمون أيضا بسبب معاهدة الصلح لرد المسلمين الفارين من قريش إليه، فقالوا يا رسول الله تكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا، كما ورد عند مسلم في الصحيح. وظهر الغضب الشديد على عمر بن الخطاب، فراجع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. لكن عمر رضي الله عنه لم يكتف بذلك، بل أعاد الكلام أمام أبي بكر رضي الله عنه بمثل كلامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا عمر إلزم غرزة حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر وأنا أشهد. وهذه رواية أحمد وإسنادها حسن، وقد مر التنويه إلى أن الذي يسند إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو المحفوظ عنه أنه يسأل أبا بكر أولا ثم يذهب إلى رسول الله، ولا كلام بعد كلام رسول الله. ومع ذلك في الرواية في الصحيحين أن عمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه ليستفسر عن الأمر، ألست برسول الله؟ ألسنا بالمسلمين؟ ألسنا بالمؤمنين؟ إلى آخر ما قال. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه به، والرواية أنه ذهب بعد ذلك إلى أبي بكر، هذا لا يليق بعمر. ورواية عند الشيخين هكذا على هذا الترتيب، وعند غيرهما أنه ذهب إلى أبي بكر أولا، فلما قال أبو بكر ما قال ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو المحفوظ عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال عمر ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. هذا الذي نتكلم به هنا عندما يسند إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي وقع منه ظل يستغفر الله تبارك وتعالى منه زمنا طويلا وأعتق كثيرا من الرقاب مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ. وفي هذه المسألة بعينها هل كان موافقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان غير موافق؟ قد مر أن المسلمين جميعا لم يكونوا راضين عن معاهدة الصلح في الحديبية، وعندنا أدلة نظرية قد مرت وذكرت بالأمس بعضها، ودليل عملي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى يدل على هذا المذكور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بأن يتحللوا من إحرامهم تباطؤوا ولم يحلقوا إلا بعد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحلقوا إلا بعد أن حلق رسول الله في قصة أم سلمة المعروفة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها كان حزينا تخشى عليهم أنه أمرهم فلم يلتزموا بالأمر، فهم لم يكونوا راضين عن معاهدة الصلح، رأوا فيها جورا وفيها ظلما وفيها صدا عن البيت الحرام، وقد جاءوا وعندهم رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، وكانوا معتقدين أن ذلك سيقع في تلك السفرة في ذلك العام، فكيف يصد هؤلاء عن البيت الحرام وقد أحرموا من ذي الحليكة، والمسافة بين المدينة ومكة طويلة، وهم كانوا في إحرامهم، وكل من حج أو اعتمر يعرف معنى أن يكون محرما، يعني برداء وإزار وجميع مصالحه تقضى هكذا. وهؤلاء يسافرون هذا السفر الطويل الشاق، ثم حبسوا في الحديبية إلى أن تحللوا ورجعوا 20 يوما، لأن السفرة أخذت منذ تحركوا إلى أن عادوا أخذت 1.5 شهر، فمدة طويلة من هذه كانوا فيها محرمين، ثم يقول لهم ارجعوا لأن قريشا لا تريد أن تعتمروا هذا العام. هذا كلام لا يقبل، ومع ذلك أخذ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء آخر ما رأوه في معاهدة الصلح مما عدوه لونا من الظلم أو من الجور من قريش على المسلمين. ما معنى أن من جاء قريشا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم فليست ملزمة برده، وفي الوقت عينه من جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما من قريش يجب عليه أن يرده إلى قريش لتفتنه في دينه، ووقع ذلك عمليا قبل كتابة صحيفة المعاهدة، بعد أن اتفقوا على البنود وقبل أن يكتبوا ويوقعوا جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو رضي الله عنهما، أن سهيلا أسلم بعد ذلك ومات رضي الله عنه شهيدا في اليرموك كما مر ذكر ذلك، ولكن في محضر النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسلم مضطهد معذب قد فر من سجنه يرسف في أغلاله يقول يا معشر المسلمين لا تردوني إلى المشركين حتى لا يفتنوني في ديني، وأبوه يقوم إليه يلببه ويضربه ويقول هذا أول القضية بيني وبينك يا محمد، لن أصالحك ولن أعاهدك على شيء إن لم ترده إلي. يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجزه لي، يقول لا، دعه لي، يقول لا، وتشبث برأيه حتى أخذ ولد. وكذلك وقع لأبي بصير كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطلبته قريش على حسب بنود المعاهدة، كتبوا إلى النبي كتابا صلى الله عليه وسلم رد علينا أبا بصير على حسب بنود المعاهدة التي بيننا وبينك، فرده النبي، وكانوا أرسلوا رجلا ومولا من أجل أن يأخذ أبا بصير إلى قريش، وكان معذبا مضطهدا في سجون قريش، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لبنود المعاهدة وفاء بالعهد. وتأتي قصة أبي بصير رضي الله تعالى عنه، لأنه لما أبعد قليلا سلمه النبي صلى الله عليه وسلم وبرئت ذمته، فلما سار معهما قتل الرجل وفر المولى حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بصير، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مفاده أنه سيرجعه إلى قريش أيضا وفاء بالعهد. حينئذ قال أبو بصير يا رسول الله قد برئت ذمتك، ثم ذهب إلى سيف البحر وأوى إليه أبو جندل ابن سهيل بن عمرو إلى غير ذلك. فالمسلمون رأوا هذا على صورة معينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمضيه كما قال لعمر: إني رسول الله لست أعصيه ولن يضيعني. يعني هذا أمر الله، وقد جاء فيه خير لا يقادر قدره. يقول العلماء إن صلح الحديبية أعظم فتح في الإسلام، وقد كان كذلك كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو الفتح الكبير، الفتح الأعظم، وفتح الحديبية، مع أنهم رجعوا وقد صدوا عن البيت رضي الله تعالى عنه. إذن كان الصحابة غير راضين، خلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. عمر لشدته في دين الله تبارك وتعالى ما كان يقبل هذا، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى أبي بكر ويراجع ويقول: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا لا نناجزهم حتى نذهب إلى البيت عنوة، حتى يسمع العرب جميعا أننا لم نصد عن البيت؟ ويريد هذا رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. ففي نفسه شيء، حتى إنهم في أثناء عودتهم نزلت سورة الفتح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر فتلاها عليه، فقال: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. قال الراوي: عندئذ رضي عمر. فعندما نقول إن عمر رجع إلى ما كان عليه قبل هذه المراجعة، هو نفسه يقول: أنا بعدت عما كنت عليه حتى إني لأصوم وأتصدق وأعتق الرقاب من الذي صنعت، من اعتراضه الذي يريد من ورائه الخير رضي الله عنه، مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خير. كان عمر رضي الله عنه يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم ليقف على الحكمة من موافقته على شروط الصلح، وكان يرغب في إذلال المشركين، فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه، بل هو مأجور لأنه مجتهد فيه. كان المسلمون لا يشكون في دخول مكة، فلما جرى الصلح تألموا حتى كادوا أن يهلكوا، خاصة عندما أعيد أبو جندل وهو يستنجد بهم ويقول: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك؟ فيفتنوني في ديني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. كان عمر يمشي بجنب أبي جندل يغريه بأبيه ويقرب إليه سيفه، لكن أبا جندل لم يفعل، فأعيد إلى أبيه وإلى المشركين وإلى سجنه بمكة. ومما يعبر عن مشاعر المسلمين من إبرام الصلح قول سهل بن حنيف يوم صفين، وهو يعظ الناس: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، كما عند البخاري في الصحيح. لا شك أن ندم عمر رضي الله عنه ومن كره الصلح إنما هو لإبداء رأي مخالف لرأي مرتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي يقرره الرسول صلى الله عليه وسلم نص لا مكان للرأي معه، لأن الصحابي إذا قال قولا مع قول رسول الله فقوله رأي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نص، ولا رأي مع النص. كيف والنبي حي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول؟ لذلك لما علموا أنه أمر الله لم يكن منهم إلا التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يلاحظ أن قريشا لم تكف عن التحرش بالمسلمين خلال المفاوضات لكتابة الصلح، بل وبعد إنجاز الصلح، وسواء أكان ذلك بعلم قادتها للضغط على المسلمين خلال المفاوضات أم هو من تصرفات شبابها الطائشين، فإن المسلمين احتملوا ذلك بانضباط دقيق. فقد أراد 80 رجلا من أهل مكة أخذ معسكر المسلمين غرة، فأسروا وعفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقهم، رواه مسلم. وخرج على معسكر المسلمين 30 شابا من قريش أثناء كتابة معاهدة الصلح، فأسرهم المسلمون وأطلق سراحهم المأمون صلى الله عليه وسلم حتى بعد إبرام الصلح واختلاط المسلمين بالمشركين، كان أربعة من المشركين يقعون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذهم سلمة بن الأكوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعفى عنه، فما عفى عن 70 من المشركين آخرين أشرهم المسلمون بعد إبرام الصلح. ونزلت في ذلك الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. لعل هذه الأحداث إضافة لتصور معظم المسلمين أن في شروط الصلح إجحافا بهم قد أدت جميعها إلى غضب المسلمين، حتى إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم وكرر ذلك 3 مرات لم يقم منهم أحد، فكأنهم كانوا يأملون العودة عن الصلح، فلما رأوه قام. هذا تخريج حسن جدا، لأن الصحابة لا يزنون بريبة ولا يتهمون بها صلى الله وسلم على نبينا محمد ورضي الله عنهم أجمعين. لماذا لم يسرعوا إلى تنفيذ الأمر؟ احلقوا رؤوسكم، انحروا هديكم، لم يقم أحد، وكررها 3 مرات ولم يقم أحد. لماذا؟ لعلهم كما يقول العلماء كانوا يأمرون العودة عن الصلح، فلما رأوه قام صلى الله عليه وسلم بمشورة من أم سلمة رضي الله عنه، قام فذبح بدنه وحلق رأسه، قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لمن حلق منهم 3 ولمن قصر 1، كان عدد ما نحروه من الإبل 70، كل بدنة عن 7 كما عند مسلم في الصحيح. جاء في رواية البخاري التصريح بأن المسلمين استنكروا الصلح، حيث قالوا: سبحان الله، كيف يرد يريدون أبا جندل إلى المشركين وقد جاء مسلما، وكذلك البند الذي يقضي برده إلى المشركين، وكانوا على رأي عمر في هذا. وظهر من الرواية أن الصديق رضي الله عنه لم يكن في ذلك موافقا له، بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمثل موقف عمر رضي الله عنه بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أوليس كنت تحدثنا؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا سنأتي البيت فنطوف به. وقال نحو من ذلك لأبي بكر رضي الله عنه. الدنية النقيصة والحالة الناقصة، فيقول: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لماذا نأخذ بالصلح؟ فكأن الصلح قد نزل هذه المنزلة، فيقول: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال العلماء: لم يكن سؤال عمر وكلامه المذكور شكا، بل طلبا لكشف ما خفي عليه، وحثا على إذلال الكفار وظهور الإسلام كما عرف من خلقه رضي الله عنه وقوته في نصرة الدين وإذلال المبطلين. أما جواب أبي بكر رضي الله عنه لعمر بمثل جواب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخ قدمه في ذلك كله وزيادته فيه على غيره رضي الله عنه. كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بقوله: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال عمر: قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. كان جواب أبي بكر لعمر نظير جواب رسول الله، وفيه دلالة على أن أبا بكر كان أكمل الصحابة وعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. تذكرون في قصة الهجرة عندما أراد أبو بكر أن يهاجر إلى الحبشة للاضطهاد الذي وقع والإيذاء، فخرج إلى ظاهر مكة، لقيه ابن الدغنة فقال: إلى أين أبا بكر؟ قال: آذانا قومنا واضطهدونا وغير ذلك. فقال: ما مثلك يخرج ولا يخرج. ثم رجع في جواره، وصف أبا بكر بأمور هي: قال: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف. هذا وصف من؟ هذا وصف خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما رجع إليها فقال: إني خشيت على نفسي يا خديجة. قالت: لا والله، لا يغنيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. فوصفته خديجة، وجاء ابن الدغنة فوصف أبا بكر بمثل ما وصفت خديجة رسول الله. لماذا؟ كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء، واستمر ذلك إلى الانتهاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وأبو بكر هو صديق الأمة الأكبر، وهو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لما اتضحت له المصلحة الدعوية في الصلح أخذ يحاسب نفسه على مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري قول عمر: فعملت لذلك أعمالا، المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله أعمالا في رواية ابن إسحاق: كان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به. وعند الواقدي من حديث ابن عباس قال عمر: لقد اعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا. وقال السهيلي: ما حصل من عمر توقف منه ليقف على الحكمة في القصة وتنكشف عنه الشبهة، ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن أبي. إن كان في الأولى لم يطابق اجتهاده الحكمة بخلاف الثانية وهي هذه القصة، وإنما عمل الأعمال المذكورة لهذا، وإلا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه، بل كان مأجورا رضي الله عنه لأنه مجتهد فيه. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب وكتابة معاهدة الصلح قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه خراش بن أمية رضي الله عنه. قال الحافظ: والصحيح أن خراش بن أمية كان الحالق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، فحلق رأسه الشريفة. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. أخرجه البخاري. قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الموقف من الفوائد فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد، وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول. وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة، وفيه فضل أم سلمة رضي الله عنها ووفور عقلها، حتى قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. كذا قال: وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى عليه الصلاة والسلام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 وللمقصرين 1، أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن، والطحاوي في المشكل بسند قوي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال صلى الله عليه وسلم: والمقصرين. قالوا: فما بال المحلقين يا رسول الله؟ ظاهرت لهم الترحم. قال: لم يشكوا. لأن الذي حلق يومئذ أتى بدليل عملي على أنه ليس في نفسه شيء تجاه ما وقع من أمر الصلح فحلق. يقول صلى الله عليه وسلم: لم يشكوا. ما توجيه هذا؟ وهل شك المقصرون؟ وفي أي شيء شكوا؟ قال الطحاوي رحمه الله: فكان في هذا الحديث تفضيل المحلقين على المقصرين لأنهم لم يشكوا، فكان في ذلك إثبات الشك على المقصرين. فقال قائل: وما كان شك المقصرين في ذلك؟ لأنه كان في قلوبهم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في غير موضع الحلق الذي كانوا يعلمون الحلق فيه ويقفون عليه من شريعته، وقد كان يجب عليهم أن يكون اقتداؤهم واتباعهم له صلى الله عليه وسلم فيما رأوه يفعله أوثق في قلوبهم مما تقدم علمهم منه قبل ذلك، أنهم يعلمون مما علمهم أنهم لا يحلقون في مثل هذا الموضع، فلما حلق رجعوا إلى الأمر الذي علموه منه. فهذا هو معنى الشك في هذا الكلام كما يقول الطحاوي. وكانوا بذلك مقصرين في الواجب له عليهم صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان الحالقون فاعلين لما يجب عليهم من امتثال فعله صلى الله عليه وسلم وترك التخلف عن القدوة به، ففضلوا بذلك من تخلف عن مثله لا لفضل في الحلق على التقصير. وهذا كلام مهم من الطحاوي رحمه الله، يقول: لا لفضل في الحلق على التقصير، لأن هذا أخذ على العموم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هذا كواقعة عين في الحديبية، فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، فأخذ لا على أنه واقعة عين وإنما على أنه عام، فهناك فضل للحلق على التقصير. يقول الطحاوي: إنما فضلوا بذلك من تخلف عن مثله، أي عن الحلق في ذلك الموطن، لا لفضل في الحلق على التقصير. ثم نحر الصحابة رضي الله عنهم الهدية، فكانت البدنة عن 7 والبقرة عن 7. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هديه، أي الهدي الذي ساقه لينحر بعد أداء العمرة، كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية جمل لأبي جهل في رأسه برة، أي حلقة من فضة يغيظ بذلك المشركين، وكان قد أخذ ذلك الجمل في يوم بدر وبقي أرعى، وكان جملا مهريا نجيبا، وكان معروفا عند القرشيين يعرفون جمل أبي جهل، وكان في رأسه برة أي حلقة من فضة، فساقه النبي صلى الله عليه وسلم مع البدن لينحر بمكة ليغيظ به المشركين، فها أنا أنحر جمل أبي جهل هديا أتقرب به إلى الله تبارك وتعالى في مكة وتحت أعينكم، فأراد أن يغيظ بذلك المشركين، حتى إنه في بعض الروايات ولكنها ليست بثابتة أن الجمل أفلت وكان يعرف بيت أبي جهل، فظل حتى بلغ بيت أبي جهل، وأراد من هنالك أن يمنع الجمل، لأن النبي أرسل من يأتي به، فهموا بمن ذهب ليعود بجمل أبي جهل واحتجزوا الجمل. فقال عقلاؤهم: هذا لا ينفع، لأننا قد تعاهدنا وتواعدنا، وكان ذلك بعد معاهدة الصلح، ردوا الجمل، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوه. أرادوا أن يفدوا هذا الجمل ب100 جمل، أن يأخذوا جمل أبي جهل في مقابل 100 جمل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا أننا قد سميناه في الهدي لأعطيناهم إياه بغير مقابل، ولكن لا يجوز، لابد أن ينحر. ونحر جمل أبي جهل كما نحر أبو جهل، لا فرق. في هذه الحادثة كثير من الدروس والعبر. كان رأي أم سلمة شديدا مباركا، حيث فهمت رضي الله عنها عن الصحابة أنه وقع في أنفسهم، تأمل في هذا الكلام جيدا، وقع في أنفس الصحابة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم، وأنه سيستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة. هذا تخريج حسن جدا، يعني لماذا لم يبادر الصحابة رضي الله عنهم بامتثال الأمر بالحلق والنحر؟ لأنه وقع في أنفسه أن هذا إنما سيكون رخصة لهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينحر بعد ولم يحلق سيأخذ بالعزيمة، وأما هم فقد وكلهم إلى الرخصة، فأمرهم بالتحلل أقدم بالرخصة في حقهم، وسيستمر هو على الإحرام أقدم بالعزيمة في حق نفسه. فأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به ففعله. فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به، فلم يبق بعد ذلك غاية تنتظر، فكان ذلك رأيا شديدا ومشورة مباركة، وفي ذلك دليل على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبة ورأي سديد. كما أنه لا فرق في الإسلام بين أن تأتي المشورة من رجل أو امرأة طالما أنها مشورة صائبة، وهذا عين التكريم للمرأة التي يزعم أعداء الإسلام أنه غمطها حقها وتجاهل وجودها. وهل هناك اعتراف واحترام لرأي المرأة هو أكثر من أن تشير امرأة على نبي مرسل وهو مؤيد بالوحي، وأن يعمل النبي المرسل بمشورتها لحل مشكلة اصطدم بها وأغضبت؟ هل هناك دليل على احترام الإسلام للمرأة ورأيها هو أكبر من هذا الدليل؟ لا، تشير على الرسول فيأخذ بمشورته، هو نبي مرسل مؤيد بالوحي. وهذا الموقف يدل أيضا على أهمية القدوة العملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أمر وكرره 3 مرات، وفيهم كبار الصحابة وشيوخهم، ومع ذلك لم يستجب أحد لدعوته. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل وأقدم على الخطوة العملية التي أشارت بها أم سلمة تحقق المراد. فالقدوة العملية في مثل هذه المواقف أجدى وأنفع، وهذا هو الذي ينقصنا كمسلمين عموما، وهو أيضا الذي ينقص الدعاة خاصة، لأن سلوك رجل أنفع لألف رجل من كلام 1000 رجل لرجل. سلوك رجل أنفع لألف رجل من كلام 1000 رجل لرجل. فنحن ندعو إلى الإسلام بكلامنا ونصد الناس عنه نسأل الله السلام بأفعالنا. وهذه صفة علماء السوء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون الناس عنها بأفعالهم. إن أكثر ما يصد الناس من العوام المساكين من الذين لا علاقة لهم لا بالدعوات ولا بالعلم ولا بالعمل، مساكين يريدون قدوة صالحة، من أخذ ظاهر السنة يمكن أن يكون داعيا إلى السنة وداعيا إلى دين الله تبارك وتعالى، ولو لم يتكلم بكلمة، لكن في البيع وفي الشراء وفي التعامل بالدرهم والدينار، في غض بصره، في كلامه بأدب وحكمة، في مواقفه، في سلوكه، في تصرفاته، في مشيته، في حركته وسكونه، في غير ذلك، إما أن يكون داعيا إلى الله، وإما أن يكون صادا عن سبيل الله، لا ثالث. أنت عندما تأخذ ظاهر السنة بين أمرين، إما أن تكون داعيا إلى الله بمظهرك، وإن لم تتكلم بكلمة، بسلوكك، بحركة حياتك، بتطبيقك لدين ربك على نفسك أولا، وإما أن تكون صادا عن سبيل الله إذا خالفت هذا. فأكثر من يتكلمون في الدين، وما نبرئ أنفسنا، نسأل الله أن يعافينا، يصدون عن سبيل الله، يتكلمون في الزهد وهم أبعد الناس عنه، وفي الحلم وهم أكثر الناس سفاهة وغضبا، وفي الكرم وهم أشد الناس بخلا، وفي الالتزام بدين الله تبارك وتعالى وهم أكثر الناس تحللا منه، إلى غير ذلك مما هو معلوم لا يحتاج إلى تدليل، الواقع يصدقه ويشهد به. ويقع من الجميع إلا من رحم الله رب العالمين. هذه مشكلتنا في هذا العصر وفي كل عصر، ولكنها ظاهرة جدا في هذا العصر، لأن الصحابة رضي الله عنه لم يفرقوا بين العلم والعمل، قرنوا بينه. وتذكرون حديث أبي عبد الرحمن السلمي في تلقي كتاب الله جل وعلا، قال: حدثنا الذين أقرؤون القرآن، وهو من كبار التابعين، وأخذ القرآن عن كبار الصحابة كعثمان وعلي وغيرهما رضي الله عنه، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات، أو أخذوا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا. هذه نكتة المسألة وما عبر عنه بعد في كلام بعض علمائنا، ومنهم الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في عدم التوازن بين القوتين العلمية والعملية. السائر إلى الله جل وعلا يسير إلى الله بقوتين، بقوة علمية وقوة عملية، كالطائر بالجناحين العظيمين. وتصور الآن طائرا له جناح عظيم قوي والآخر مهيض مكسور، هل يمكن أن يطير؟ لو أعمل هذا الطائر جناحه القوي الصحيح يريد أن يطير سيدور حول نفسه ولن يتقدم خطوة إلى الأمام، لأن الآخر مكسور مهيض. فكذلك من تتخلف القوة العملية عنده عن القوة العلمية، أو القوة العلمية عنده عن القوة العملية، لابد من أن تكون القوة العلمية مع القوة العملية متساوقتين تسيران معا، علم وعمل. إذا وقعت فجوة جاء النفاق والرياء وجاءت البدعة، لأن الذي تزيد قوته العملية على قوته العلمية يعبد ربه، هذا معنى القوة العملية، أنه يأتي بالعبادة ويجتهد ولكن لا علم عنده سيبتدع، وأما الذي يأتي بالقوة العلمية من غير إتيان بالقوة العملية فهذا مرائي، لماذا يتعلم ولا يعمل؟ فما في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، أول ما تسعر عالم وقارئ، هذان فئة على حسب ما جاء به النص، والثاني مجاهد في ظاهر الأمر استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى ظاهرا، وجواد يقول بالمال هكذا وهكذا، ولكن ليقال جواد وقد قيل، ليقال قارئ وقد قيل، ليقال عالم وقد قيل، ليقال شهيد وقد قيل، إذن أنت أخذت حظك، لا ظلم اليوم. يعني الذي يعمل من أجل أن يقال عالم وقيل، هذه غايتك وقد وصلتها، وتعالى لحسابنا. الذي يقرأ الكتاب ويتلوه ويعلمه من أجل أن يقال قارئ قد قيل أخذت حظك، وتعالى لنحاسبك. وكذلك الجواد والشجاع. في عمرة الحديبية أنزل الله تعالى آية الفدية في شأن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وذلك بسبب هوام رأسه. أخرج الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده واللفظ له عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، وكانت لي وفرة، والوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، فجعلت الهوام تساقط على وجهي. في رواية أخرى قال رضي الله عنه: والقمل يتناثر على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. قال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فأمره أن يحلق وهو محرم. قال كعب رضي الله عنه: ونزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين، والفرق بالتحريك مكيال معروف يسع ثلاثة آصع عند أهل الحجاز، أو انسك أي يذبح ما تيسر. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية، وهو مخير بين الصيام ثلاثة أيام أو الصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو النسك وهي شاة تجزئ في الأضحية. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن أقام بالحديبية نحو 20 يوما. الإقامة في سهل الحديبية كانت 20 يوما كما في رواية الطبقات لابن سعد، وفي رواية ابن عائب في عيون الأثر أن الرجعة استغرقت ذهابا، أن هذه الرحلة استغرقت ذهابا وإيابا 1.5 شهر، منها 20 يوما مضت في الحديبية حتى وقع الصلح وجاء التحلل من الإحرام ثم كانت العودة. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام بالحديبية نحو 20 يوما. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كراع الغميم بين مكة والمدينة، وقيل بضدنان بفتح الضاد وسكون الجيم وهو موضع، وقيل اسم جبل بين مكة والمدينة، نزلت عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه، وعرفنا ذاك فيه، فتنحى منتبذا خلفنا، يقال انتبذ فلان إذا انتحى ناحية، فجعل يغطي رأسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه، فأتانا فأخبرنا أنه قد أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة، قد حيل بينهم وبين نسكهم، ونحروا الهدي بالحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، وفي رواية عند البخاري: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فقرأها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، فقال رجل من القوم: هنيئا مريئا يا رسول الله، قد بين الله عز وجل لنا ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي: بين الله عز وجل لنا ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فبين الله تعالى ما يفعل بنبيه صلى الله عليه وسلم وماذا يفعل بهم رضي الله عنه. لما نزلت سورة الفتح أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقرأها عليه. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: فنزل القرآن، في رواية للبخاري: فنزلت سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياها. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أو فتح هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فطابت نفسه رضي الله عنه ورجع. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله تعالى الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: الحديبية. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: أجمع الناس أن الفتح المذكور في الآية التي تلوناها، وهي قوله تعالى في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أجمع الناس على أن الفتح المذكور في هذه الآية هو ما كان من أمر الحديبية من الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، ما كان سببا لفتحها، أي لفتح مكة. وروى البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه أنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة؟ وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والمراد بالفتح في هذه الآية هو صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس وارتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان. وقال الحافظ في الفتح: المراد بالفتح هنا الحديبية، لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين، لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك، كما وقع لخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما. ثم تبعت الأسباب بعضها بعضا إلى أن كمل الفتح. وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي عن الزهري قوله: لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه. وأما قوله تعالى في سورة الفتح: وأثابهم فتحا قريبا، أنه ذكر الفتح في صدر السورة ثم ذكر الفتح بعده في الآية 18: وأثابهم فتحا قريبا، المراد به فتح خيبر على الصحيح، لأنها هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين. وقد روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: صلح الحديبية، وغفر له ما تقدم وما تأخر، وتبايعوا بيعة الرضوان، وأطعموا نخيل خيبر، وظهرت الروم على الفرس. يقصد خصة انتصار الروم على الفرس كما أخرج ذلك الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وفرح المسلمون بنصر الله تعالى. قال: وأما قوله تعالى: فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فالمراد الحديبية. وأما قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، كما في الصحيحين، فالمراد به فتح مكة باتفاق. فبهذا يرتفع الإشكال وتجمع الأقوال بعون الكريم المتعال. وتعد الحديبية فتحا لأسباب كثيرة منها. قال ابن هشام: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في 1400 رجل، ثم عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين خرج ومعه صلى الله عليه وسلم 10,000. الأمر الآخر أن بصلح الحديبية استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لعدوه اللدود يهود خيبر، ولولا الحديبية لساعدت قريش يهود خيبر بالسلاح والمال، فحيد هذا الصلح قريشا عن مساعدتها يهود خيبر. لما صالح قريشا حيدها، نحن وهم في صلح لا يهاجموننا ولا يعينون من هاجمنا، فنحن حينئذ نتفرغ لأعدائنا. ففتحت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، كما قال رسول الله: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توالت الأحداث بعد صلح الحديبية مؤكدة الحكمة البالغة والنتائج الباهرة لهذا الصلح الذي سماه تعالى فتحا مبينا. وكيف لا يكون كذلك وقد اعترفت قريش بكيان المسلمين لأول مرة، فعاملتهم معاملة الند للند بعد أن كانت تصورهم أمام الناس بأبشع الصور، مما كان صداه العميق في داخل مكة وأرجاء الجزيرة العربية. وأول ما يظهر في مبادرة خزاعة للتحالف مع المسلمين علنا دون هيبة قريش، كان لهذا الموقف جذور تاريخية بعيدة، فقد كان العداء التقليدي بين خزاعة وبني بكر من كنانة، وموقف قريش المتحيز لبني بكر قد دفعها إلى محالفة عبد المطلب بن هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحلف الذي أشار إليه عمرو بن سالم في قصيدته التي استنصر بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل الفتح بقوله: حلف أبينا وأبيه الأتلدى، كان يريد هذا الحلف. ويلاحظ أن تعاطف خزاعة مع المسلمين كان واضحا منذ قيام دولتهم في المدينة، حتى إعلانهم الصريح للتحالف في الحديبية، إذ كانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة، ولكن خزاعة كانت تخفي حقيقة تعاطفها مع المسلمين عن قريش قبل إعلان التحالف الصريح مع المسلمين، وبذلك حافظت على علاقاتها مع قريش طيلة المدة السابقة على معاهدة الصلح. كان سلام المبرم يتيح الفرصة للمسلمين للتفرغ ليهود خيبر آخر معاقل يهود التي استغلت للتحريض على المسلمين في الخندق وما بعدها، كما أتاح الفرصة لهم لنشر الإسلام. قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازع، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل إلا دخل فيه، ولقد دخل في تلك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك. إلى سنة 6 مرت 3 أعوام للدعوة سرا وعشرة أعوام يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جهرا، فهذه 13 عاما من عمر الدعوة في مكة، و6 سنين مرت إلى صلح الحديبية، ف6 إلى 13 سنة ما يقرب من 20 عاما، يعني في هذه الحدود الذين دخلوا في الإسلام في 2 سنين من 6 إلى 8 عام الفتح. يقول: مثل من كان في الإسلام قبل ذلك، قبل 6 سنين قبل معاهدة الصلح. هذا فتح كبير، فتح مبين، فتح عظيم. قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك ب2 في 10,000. لقد كان في هذا الصلح فائدة للمسلمين كبيرة، فالهدنة فسحت المجال للدعوة وأعطت الفرصة ليتفرغ المسلمون للانتهاء من الجبهة الشمالية والتخلص من خطر اليهود نهائيا. أما إعادة من جاء مسلما دون إذن وليه فإن من مصلحة المسلمين أن يكون لهم عيون بين المشركين يخبرونهم بكل خبر ويرسلون إليهم خبر كل كيد يحاول المشركون أن يكيدوهم به، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون لهم من تأثير على معارفهم وأقاربهم وما يكون من سلوكهم، فانتشار الإسلام لا يكون بطريقة واحدة وإنما بعدة طرق، منها الدعوة ومنها التأثير في السلوك ومنها القوة. وأما عدم إعادة قريش من جاءهم مرتدا فإنا نكره أن يكون بيننا عيون لأعدائنا، وبالأصل فلا خير في من ارتد، بل لو بقي في صفوفنا لوجب قتله ردة. كذلك فإن في هذا الصلح اعترافا صريحا من المشركين بالمسلمين بوضعهم وقوتهم، ولقد حرص المسلمون على ذلك مدة ليست بالقصيرة، وربما كان ذلك منذ أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وأسس دولته فيها، وكان من هذا الاعتراف أن دخلت قبائل في حلف مع المسلمين كخزاعة على الرغم من قرب منازلها من ديار قريش. وأما ما كانوا سيستفيدونه من العمرة فسيتم في العام المقبل، يعتمرون من قابل. فتأمل في هذه الفوائد العظيمة والمصالح الكبيرة التي عدت بادي الرأي هزيمة، وعد ما وقع من معاهدة الصلح شيئا لا يليق بالمسلمين وكرامتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.